فمن فضل الله على عبده المؤمن أنه يهدي، أنه يوفقه، أنه يعينه. فالهداية هداية الله، والتوفيق توفيق الله، لا بذكائك ولا بفضلتك ولا بقوة عضلاتك، إنما ذلك فضل من الله يتفضل به على من شاء من عباده، يهديه إلى سواء السبيل، يشرح صدره للخير، يوفقه للهدى، وينير بصيرته، ويختاره من بين ملايين الخلائق ليكون عبده، وليكون المطيع له. فهذا توفيق من الله، وهذا فضل من الله، ما هو بذكائك ولا بفطنته ولا بقوة عضلاتك. فيا من هداه الله اعلم أن الله اصطفاك، ويا من هداه الله اعلم أن الله اختارك من بين ملايين الخلائق، وهذا أعظم فضل يتفضل به الله سبحانه وتعالى على عبده. فمن أعطي الهداية فقد أعطي الخير كله، ومن منع الهداية فقد منع الخير كله. ومن ذلك أنه يعينه على طاعته، يعينه على عبادته. ولهذا فإن العبد في كل ركعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالعون عون الله، والتوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى، فهو يعين عبده المؤمن على طاعته ولو كان شيخا كبيرا هرما، يعين العبد على طاعته ولو كان مريضا عاجزا، يعين العبد على طاعته ولو كان ضعيف البدن نحيل البدن. فالطاعة ليست بالعضلات ولا بالقوة، فكم من رجل ذا عضلات فتيل قوي البدن تجده يرفع الأثقال، لكنه يعجز عن أن يصلي ركعتي الفجر. فالعبادة العون لها من الله. كم من إنسان تجده قوي العضلات فتيا، لربما يلعب الكرة 24 ساعة، يحمل الأثقال التي لا يطيق على حملها إلا الأقوياء، ومع هذا يعجز عن أن يصلي الصلوات الخمس، تجده في غاية الكسل والخمول في جانب الطاعة. فحاله كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تجده يلهو ويلعب الليل والنهار، لا يخلو منه ملعب ولا يخلو منه سوق، تجده فتيا قويا ذا عضلات في جانب الأمور الدنيوية. أما في الجانب الأخروي وجانب الطاعة والعبادة تجده من أكسل الناس. فيا سبحان الله، الموفق لذلك هو الله. من وفقه الله تجده قويا فتيا في عبادة الله مع ضعف بدنه مع كبر سنه. كم من رجل قد شاخ وكبر واحدودب ظهره وتعطف جلده، لكنه تجده مسابقا إلى الخيرات مع ضعفه، تجده يصوم النهار ويقوم الليل مع كبر سنه. وكم من رجل مريض ضعيف البدن، لكنه تجده مسابقا إلى الخيرات، مسابقا إلى الطاعات، لا يفتر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. مع أنك لو قارنته بأصحاب القوة والعضلات تجدهم أقوى منه من حيث العضلات والقوة، لكن من الذي قوى هذا على عبادة الله وطاعته؟ إنه الله هو الذي أعانه، هو الذي وفقه، هو الذي سدده، الله هو الموفق المعين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. كذلك أيضا من فضل الله عز وجل على عبده أنه يذيقه حلاوة الطاعة والعبادة، يذيقه حلاوة الطاعة والعبادة، فيجد للعبادة طعما ولذة. ما كل من يعبد الله يجد للعبادة طعما ولذة. المصلون كثر، لكن الذين يجدون حلاوة الصلاة قليلون جدا. التالون للقرآن كثر، لكن الذين يجدون للقرآن حلاوة قليلون جدا. الذاكرون الله عز وجل ربما كثر، لكن الذي يجد الحلاوة لذكر الله سبحانه وتعالى قليل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من وجد حلاوة الطاعة لا يتركها. لذا انظر إلى السلف رحمه الله، وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لماذا كانوا يقومون الليل؟ لماذا كانوا يصومون النهار؟ لماذا كانوا يقرؤون القرآن ولا يتركون قراءته ولا يفترون من قراءته؟ لأنهم يجدون له لذة وطعما. تجد الواحد لربما قام الليل كله ويجد لذلك حلاوة ولذة وطعما. تجد واحد لربما ختم القرآن في ليلة لأنه يجد للقرآن لذة وطعما. تجد الواحد منهم إذا جاء وقت الصلاة يقبل عليها إقبال الشره للطعام بلذة وشوق وراحة. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. هل تجد اللذة هذه التي يجدها أولئك؟ هل تجد لذة للصلاة؟ لماذا ترك كثير من الشباب الصلاة؟ لما المساجد فارغة على عروشها في أوقات الصلوات؟ لأن الكثير منهم تجده يتثاقل ولا يجد للعبادة لذة وطعما. يتثاقل عن الصلاة ولا يقوم إلى الصلاة إلا على كره، لأنه لا يجد لا حلاوة ولا لذة وطعما. إذا أطال الإمام قليلا هذا يتذمر، وهذا يقول أطال، وهذا يقول يشق علينا، وذاك وذاك، لأنه لا يجد للصلاة حلاوة ولا لذة، لا يجد لها حلاوة ولا لذة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عبده أنه يذيقه حلاوة الطاعة والعبادة. ليش المستقيمين الصالحين تجدهم يقبلون على العبادة والطاعة ولا يصدهم عنها صاد ولا يبعدهم عنها مبعد؟ لأنهم وجدوا للعبادة طعما ولذة، وجدوا للعبادة طعما ولذة. ووالله لو وجد الناس هذه الحلاوة لما تركوا عبادة الله أبدا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والراحة والطمأنينة عند عبادة الله، راحة وسعادة في طاعة الله وحتى في خارج الطاعة والعبادة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة. المؤمن تجده سعيد مطمئن البال، مرتاح مرتاح البال، مطمئن النفس، مرتاح البال، منشرح الصدر. بخلاف العاصي فإنك تجده في غاية الضيق والحرج، في غاية الضيق والحرج. قال الله: سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من نسي نسي الله، من نسي الله نسيه الله سبحانه وتعالى. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسعادة، لكن ما يعرفون هذه السعادة، ما يعرفون هذه السعادة. لهذا مسكين والله مسكين من حرم لذة الطاعة، مسكين والله مسكين من حرم لذة العبادة والطاعة ولذة المناجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تستغرب حين تقرأ في تراجم السلف أن الواحد منهم يقوم الليل كله، لا تستغرب، لأنه يجد لذلك حلاوة ولذة وطعما. كان الواحد منهم إذا حضرته الوفاة يبكي، فيقال له: ما يبكي؟ فيقول: أبكي على قيام الليل وصيام النهار. أبكي على قيام الليل وصيام النهار، لأنهم كانوا يجدون لذلك لذة وطعما. ويقول الآخر: ما بقي من حلاوة الدنيا إلا ثلاثة: قيام الليل وصيام النهار ومجالسة الإخوان أي الصالحون. هذه حلاوة الدنيا عندهم بعبادة الله وطاعته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يذيقه حلاوة الطاعة حتى يتزود من الطاعة، فكلما وجد للطاعة لذة تزود منها، كلما وجد لقراءة القرآن لذة تزود منه، كلما وجد لذكر الله حلاوة تزود من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد لذلك حلاوة ولذة. وهذا كله من فضل الله على عبده المؤمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، والمذل لمن خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ألا وإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يكفيه ما أهمه. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل يكفي عبده المؤمن ما أهمه، ومن فضله عليه أنه يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري، فيسوق له الرزق من حيث لا يدري، ويسوق له الدنيا وتأتيه الدنيا وهي راضمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يكف عنه الهموم والأحزان. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يصرف عنه الهموم والأحزان، يصرف عنه الهموم والأحزان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه يحفظه من جميع البلايا والمصائب والكربات. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. هو الذي يأمر الملائكة ليحفظوه فيحفظونه بأمر من الله سبحانه وتعالى. تجد العبد المؤمن المقبل على طاعة الله، المحافظ على الأذكار، المحافظ على تلاوة القرآن، يحرسه ربما آلاف من الملائكة، يحرسه الآلاف من الملائكة يحيطون به من كل جانب، فلا يستطيع له العدو من الجن والإنس، وذلك بسبب حفظ الله سبحانه وتعالى له. كذلك أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أنه ينصره على عدوه. قال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصره في الدنيا على أعدائه، وينصره في الآخرة على أعدائه، ويكف عنه مكر الأعداء. وكلما مكر العدو به عاد مكرهم عليهم. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كم مكر الأعداء بالأنبياء والرسل، فرد الله مكرهم عليهم ورد كيدهم عليهم، وذلك من لطف الله وفضله على أنبيائه وعلى أوليائه من أهل الإيمان. وإن المتأمل عباد الله في قصص الأنبياء والمرسلين يجد العجب العجاب مما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. يجد العجب العجاب حين يقرأ في سير الأنبياء وما يتفضل الله عز وجل به عليهم، وما يكلأهم به، وما يتلطف به عليهم. انظر إلى آدم عليه السلام، نزل إلى الأرض وحيدا، وحفظه الله من كيد الشيطان وجنده. وانظر إلى نوح عليه السلام، نجاه الله سبحانه وتعالى من الطوفان ومن معه من أهل الإيمان. طوفان، سماء تهيل أمطارها، وأرض تفجر ينابيعها، حتى لم يذر الله على الأرض فيها أحد، لم يبق إلا نوح ومن معه، نجاهم الله عز وجل من هذا الطوفان. وكل بني آدم من ذرية نوح عليه السلام، يرجع نسلهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر أيضا إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه إبراهيم حين نجاه من النار وقد قذف فيها، وقال الله سبحانه وتعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وانظر إلى لطف الله وفضله على يوسف عليه السلام، كم مكر به إخوته وألقوه في الجب، وتفضل الله عز وجل عليه حتى صار عزيز مصر. وانظر أيضا إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى حيث نجاه من فرعون وقومه. وانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى عليه السلام حيث نجاه الله عز وجل من مكر اليهود الذين أرادوا أن يقتلوه. قال الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. رفعه الله سبحانه وتعالى ونجاه من مكر اليهود. وهكذا إذا قرأت في سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تجد العجب العجاب من تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم وألطافه بهم. وتأمل أيضا في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجد العجب العجاب من تفضل الله سبحانه وتعالى على نبيه. كم نجاه سبحانه وتعالى ممن أرادوا قتله، حاول الكثيرون أن يقتلوه فنجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. نذكر عظيم فضائل الله على أنبيائه، وإلا ففضائل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وعلى المؤمنين كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر. فالله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه ويحفظ أنبياءه ويحفظ أهل الإيمان وينجيهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم وينصرهم على عدوهم. كل هذه فضائل يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده، بل على عبده المؤمن خاصة. فإذا أردت أن يكلأك الله وأن يحفظك الله وأن يعينك الله وأن يسجدك الله، وأن يشرح الله صدرك، وأن يعينك على هموم الدنيا وكرباتها، وينجيك من ذلك كله. فعليك بطاعته، وعليك بلزوم طاعته والإقبال عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس؟ قال: احفظ الله، احفظ أوامر الله واجتنب نواهيه، يحفظك الله سبحانه وتعالى ويعينك ويسددك ويوفقك. كذلك أيضا من عظيم فضل الله عز وجل على عبده المؤمن أنه يجعله سعيدا في قبره. المؤمن تجده سعيد في قبره، في روضة من رياض الجنة. إي وربي، المؤمن سعيد في قبره، يوسع له قبره مد بصره، ويجعل له قبره روضة من رياض الجنة، يفرش من الجنة، ويلبس من الجنة، وتفتح له نافذة إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، وينظر إلى النعيم الذي أنعم الله عز وجل به عليه في الجنة، فيبقى سعيدا في قبره حتى يقال له: نم نومة العروس. وهذا من عظيم فضل الله. وإن أنكر أهل البدع عذاب القبر، فإن عذاب القبر ونعيمه ثابت بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالمؤمن منعم في قبره، والعاصي الكافر معذب في قبره. لكن نحن نريد أن نقول أو نريد أن ننبه على عظيم فضل الله على المؤمن في قبره. ومن عظيم فضل الله عز وجل على عبده المؤمن أنه يدخله الجنة ويكرمه بإدخال أهله معه، حتى لو كانوا مقصرين، حتى لو كان عندهم ذنوب، فإن الله يكرمه بأن يدخلهم معه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. تكون أنت في أعلى الدرجات وهم دونك، فيرفعهم إليك إكراما، حتى لو كانوا دونك في الدرجات. زوجتك دونك في الدرجات، أولادك دونك في الدرجات، فإن الله يرفعهم إليك إكراما، ما ينزلك إليهم. لأن الله قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما ننقصهم من عملهم من شيء، ما نردهم إلى أهلهم إذا كانوا دونا، وإنما نرفع أهلهم إليهم إكراما لهم حتى تتم سعادتهم بإدخال أهلهم معهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفضائل الله على عبده المؤمن كثيرة، لكن الوقت قد داهمنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يلطف بنا، وأن يعيننا، وأن يوفقنا، وأن يسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد اليمنية بسوء ومكروه، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن ناصرهم، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن أمامهم ومن خلفهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم وأنجهم من القوم الظالمين، اللهم وأنجهم من القوم المعتدين، اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب رميتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انكر بمن مكر بهم، اللهم انكر بمن مكر بهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، والحمد لله رب العالمين.